الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة في الحجة الوحيدة الذي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزلت عليه في هذا المقام من باب التنبيه على أمور، منها أن الله تبارك وتعالى قد أنزل الركن الذي أكمل به الدين، وهو الركن الخامس وهو الحج. وهذا هو الذي أخذ منه الناس أن الحج إكمال الدين، بمعنى أنه إكمال الأركان التي بني عليها الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وكان مكملها ومتممها وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الحج الذي نزلت فيه هذه الآية كان هو الحج الوحيد الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد فرض الحج في السنة الثامنة على الصحيح، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة التي فرض فيها الحج وشرع، حتى يعلم القبائل في جميع بطون العرب أو جزيرة العرب من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على الحج من العام القابل، حتى اجتمع حوله أو اجتمع معه في هذه الحجة ما من بطن من البطون ولا قبيلة من القبائل ولا ناحية من النواحي إلا كان منها بعض نفر ليحج أو لينال شرف الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت حجته صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة، وهذه الحجة سميت بحجة الوداع لأمور، منها أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج غيرها، ومنها أنه مات بعدها، ومنها أنه خاطب أمته فيها: لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. فكان كالمودع لأمته صلى الله عليه وسلم. والحج في الإسلام على ثلاثة أنساك: نسك يسمى حج التمتع، ونسك يسمى حج الإقران، والثالث يسمى حج الإفراد. فأما التمتع فهو ما كان من الحج من أداء أو ما فرض فيه أو شرع فيه أداء عمرة وحج في أيام الحج. الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة. أن يأتي بعمرة ثم يحل بعد العمرة الحل كله، ثم بعد ذلك يحرم في الثامن من ذي الحجة بالحج، فيكون قد تمتع بين العمرة والحج. والإقران هو أن يأتي بعمرة مع الحج بحيث لا يحل بينهما أي حل، لا أصغره ولا أكبره، لا أصغرها أصغره ولا أكبره. وأما الإفراد هو أن يؤدي حجا بلا عمرة، حجا بلا عمرة. ومن العلماء من قال أن حج الإفراد هو لأهل مكة فقط، ولكنه يصح من أي عبد إذا عزم على الحج. فأما التمتع فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج إقران وساق الهدي، ولكنه لما نزل عليه وهو في الطريق إلى الحج قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فشرعت العمرة وبين لأصحابه صلى الله عليه وسلم أن العمرة دخلت في الحج إلى قيام الساعة، وأدخل أصابعه بعضها في بعض إشعارا إلى أن العمرة جزء من نسك الحج في أيام الحج، فأمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وما كانوا قد نووا العمرة ولا أهلوا بالعمرة، فقالوا ما ندري بالعمرة وما أهللنا بعمرة، فأمرهم ووقع بينهم خلاف إلى أن استقر الأمر على أن جعلوها عمرة وأحلوا الحل كله وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، إشارة إلى تمنيه أو رجائه أن يكون نسكه تمتعا. وهذا الذي جعل العلماء يقولون أن حج التمتع هو أفضل النسك أو أفضل الأنساك. ثم لابد أن تعلم أن الحج الذي كتبه الله على عباده والذي يتم بها أو يكمل به الدين، هذا الحج لا يكون إلا في أيام الحج، بخلاف العمرة التي تجوز على في سائر العام وفي سائر الأيام. ومن عزم على الحج لابد له من آداب، أولها أن يتطهر من الذنوب، بمعنى أن يتوب عما يؤديه أو يقع فيه من الذنوب، أن يجهز نفقته من الحل، وأن يرتب لنفسه سبيل الاستطاعة وهو السبيل الذي يبلغه أرض الحج والنفقة له ولأولاده. فهذه حد الاستطاعة، أن يكون هناك سبيل يبلغه ولو كان المشي، يعني إن كان قادرا على المشي فإن قدرته على المشي إلى هناك، لا أقصد من هنا، أنا أقصد من أي مكان يمكن أن يبلغ به، فإن كان من أهل القدرة على أن يمشي إلى أن يبلغ هناك، وكان له من النفقة أو كان له من الصحبة التي تنفق عليه وكان له من الخلف في أهله بنفقة، كان من أهل الاستطاعة. إذن فالاستطاعة تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، لأن الله لم يكتب الحج على كل أحد، إنما جعل الحج فريضة على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، يعني ليس كل الناس، إنما من المستطيع منهم. فمن استطاع بدابة ونفقة له ولأهله مدة الحج فهو مستطيع. والحج ينبغي أن يسارع إليه كل مسلم قادر أو مستطيع، يملك الدابة أو يملك النقلة أو يملك البلاغ أو البلغة التي تبلغه، ويملك النفقة له ولأهله، يعني ممكن يكون إنسان معه عدة آلاف تبلغه ولكنه يتراخى عن الحج. فالعلماء على قسمين فيما يتعلق بالحج، هل هو على التراخي أم على الفور؟ والصحيح أنه على الفور متى وجدت الاستطاعة، يعني من توفر معه مصاريف الحج على القدر الأدنى توجب عليه الحج، فإن لم يحج فهو من المتباطئين المضيعين. بل إن من العلماء ومنهم عمر رضي الله عنه اعتبر القادر على الحج الذي لا يحج يخشى عليه من الكفر، يخشى عليه من الكفر. إذن فالاستطاعة ما ينقلك ناقل، ونفقة نفس ونفقة أهل. فإن استطاع فعليه أن يعزم على أن يجعل حجه توبة وإكمالا لما عزم عليه من أركان الإسلام، ولذلك اشتهر بين الناس على أن الحج يكمل الدين. وفي الحقيقة أن من رزقه الله الحج وكان في حجه موفق فإن هذا من عظيم نعم الله عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور لا أجر له إلا الجنة، أو لا مثوبة له إلا الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، والمعنى رجع كما لو كان بلا ذنب كالرضيع الذي لم تمس صفحته بسوء. فالرضيع لم يكتسب شيئا ولم يكسب شيئا، وصفحته بيضاء، ليس صفحة سوداء ثم محيت فيبقى فيها أثر المحو، ولكن صفحة بيضاء لم يكتب فيها شيء، رجع كيوم ولدته أمه. بل إن الحج نظرا لأن النساء ليس عليهن جهاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عند مسلم: الحج جهاد المرأة، الحج جهاد المرأة. هذا فيما يتعلق بمكانته. ولذلك ينبغي على العبد الذي رزقه الله الاستطاعة أن يسارع على الفور إلى الحج، بحيث يتأهل له بمعنى إن كان مديون يقضي دينه قبلها، وإن لم يستطع يستأذن الدائن فإن أذن لا وإلا لم يخرج. والمرأة تخرج بإذن زوجها، ويشترط لسفرها محرم، بحيث لا يحل لها أن تخرج بغير ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. وذكر عدة أزمنة تدل على عدة مسافات بغير ذي محرم. فإذا عزم العبد على الحج ليكمل أركان دينه وتحلل من الموانع وعزم على أن يكون ذلك الحج بابا للجنة، فعليه أن يراعي أمور. أول هذه الأمور أن تكون نفقته من حل. ثاني هذه الأمور البحث عن صحبة طيبة لئلا تفسد عليه حجة وهو في أرض الحج. فكم من عبد ليس عنده من أسباب ضياع الحج إلا أنه يصاحب صحبة فاسدة فتفسد عليه حجه، ويكون الإفساد إما بالتحريض على ترك الأركان، وإما بالتحريض على الترخص في غير موضع الرخصة، كأن يترك الطواف أو يترك السعي أو يترك الرمي أو غير ذلك، أو يتجادل أو يتشاتم فيقع منه الفسوق والعصيان أو غير ذلك. ثم إذا صاحب امرأته يعزم على ألا يقع منه بينه وبينها ما يكون بين المرء وزوجه مما أحله الله وهو محرم، لأن هذا مما هو ممنوع بالكلية على المحرم، الرفث، سواء كان قولا أو كان فعلا، وأشهره ما يكون بين الرجل وامرأته مما هو في الحل. وبالإجمال فتراتيب ومسالك ومناسك الحج والعمرة هو أن يتهيأ العبد عند السفر بحيث ينظف بدنه ويعمل سنن الفطرة من نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر وتهذيب الشعر وحف الشارب أي حلقه، ثم الاغتسال، ثم التطيب بحيث لا يجعل الطيب في الملابس بل يجعل الطيب في البدن، فمهما دلك البدن والرأس واللحية بالطيب فلا بأس. ثم بعد ذلك يلبس الملابس التي يخاصم بها ملابس الحل، ولا يصح أن يكون في ملبسه ما يشابه ملابس الحل حتى وإن صنعه بملابس الإحرام، كأن يجعل من الدبابيس والأسلاك والخيوط والأحبال ما يصنع به ما يشبه ملابس الحل، بل أن يكون الملابس لا تزيد على إزار وهو ما يستر الأسفل، ورداء وما هو ما يستر الأعلى، ونعل لا يستر الكعبين حتى ولو كان حذاء من الأحذية، ثم جعل كعبه منسني بحيث يلبسه كأي نعل آخر لا يستر الكعب ولا يستر العقب فيصح. ليس شرطا أن يكون غير مخيط، لا الملبس ولا النعل، ولا يلبس قلنسوة، ولا يلبس جورب، ولا يلبس قفاز، هذا للرجل. أما المرأة فتحرم في كل ما تلبس، وتحرم في كل ثيابها، تلبس ما تشاء كما لو كان في الحل إلا النقاب والقفازين. فينبغي أن تستر وجهها ويداها بغير قفاز ونقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المحرمة نقاب ولا قفازين. وليس معنى المنع من الملابس هو أن تترك العضو عاريا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من لبس السراويل للمحرم والقمص، ليس معنى ذلك أن يسير عاريا، بل أن يستر البدن بغير تلك الملابس التي اعتاد أن يلبسها في الحل كالسراويل والقمص وما شابه. فكذلك المرأة إن كانت ممنوعة من نوع ثياب، وهذا مما تتعبد لله بستره كالوجه والكفين، فليس معنى منعها من النقاب وهو ما يشد على الوجه أن تترك الوجه عاريا، بل أن تستره بغير النقاب. وإن كانت ممنوعة من القفازين فليس معنى أن تترك يداها عاريتان، بل أن تلبس ما يسترهما غير هذا النوع من الثياب. فإذا تهيأ العبد في موضع في يوم التهيؤ للسفر، ثم إنه لبس بعد أن تهيأ واغتسل للإحرام، ليس الإحرام هو الملبس، إنما الملبس وما ذكرته لكم هو التهيؤ للإحرام. وما هو الإحرام؟ هو أول ركن من أركان الحج والعمرة، وهو التلبية بالنسك المعزوم على أدائه في الميقات المكاني. ونحن نعلم أن الحج له مواقيت زمانية وله مواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي الأشهر والأيام المسماة، كيوم عرفة في التاسع من ذي الحجة، ويوم الحج الأكبر في العاشر من ذي الحجة، ثم أيام منى مسماة في الشرع. والمواقيت المكانية هي تلك المواقيت التي يلزم كل من عزم على الحج أو العمرة أن يهل منها بالنسك، والإهلال هو ذكر النسك المذكور أو المعزوم على أدائه. فإن كان عمرة فيقول لبيك اللهم عمرة، وإن كان حج يقول لبيك اللهم حج، وإن كان عمرة وحج يقول لبيك اللهم عمرة في حج، لبيك اللهم عمرة في حج، كما جاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له قل اللهم لبيك عمرة في حج، وانزل وصلي ركعتين في هذا الوادي فإنك بوادي مبارك، وهو وادي ذي الحليفة، وهذا خاص بمن يحرم من ذي الحليفة في المدينة. وليس الإحرام صلاة ولا ركعتي إحرام في أي ميقات من المواقيت. أما ما ذكرته من الركعتين أو من الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحرم من ذي الحليفة فليست صلاة إحرام أو ركعتي إحرام، إنما هو اغتنام بركة الوادي. لكن من أحرم من الجحفة أو من السيل أو من يلملم أو من ذي القرن أو من أي من المواقيت المكانية الأخرى فليس هناك ما يسمى بركعتي إحرام. فإذا تهيأ العبد ولبس الملابس التي يخاصم بها ملابس الحل ثم أتى الميقات فيحرم، ومعنى يحرم أي يعلن بالنسك فيقول لبيك اللهم عمرة إن كانت عمرة، وإن كان حج لبيك اللهم حج إن كان حجا، وإن كان حج وعمرة لبيك اللهم عمرة في حج. ومن السنة أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، بمعنى أنه قد يتعرض لأسباب تلزمه بخلع الإحرام أو ملابس الإحرام فيخالف بذلك إحرامه أو يخالف بذلك شروط صحة نسكه، فعندئذ إذا كان الأمر اضطراريا وهو الحابس من مرض أو غيره فإنه عندئذ يكون باشتراطه هذا ليس عليه سبيل، ليس عليه سبيل، وهذا بخلاف من يحل بإرادته عبسا أو نسيانا أو غفلة وهذا له حكمه. لكن هب أنك اضطررت بسبيل أو بآخر إلى أن تخالف الإحرام لعارض عرض لك، فأنت مطالب أن تصحح المخالفة في الإحرام وأن تجبر ذلك بكفارة. هذه الكفارة في المناسك الحج هي إهراق دم لوجه الله الكريم يطعمه الفقراء، فقراء مكة، هذه كفارة مخالفة النسك. وبعض الكفارات الأخرى أيضا لمن خالف الإحرام أو احتاج للمخالفة لمداوات أو غيرها. فمن اشترط ثم وقع له العارض، أما من احتاج إلى المخالفة لمرض أو لغيره فإنه يعلم نفسه أنه مريض أو طرأ عليه المرض فاحتاج، فإن له في ذلك رخصة المخالفة مع الفدية، وهذه الفدية إما أن تكون صدقة من إطعام 6 مساكين أو أن تكون رقبة أو أن تكون دما أو أن تكون نسكا. الحاصل أن العبد إذا تهيأ للإحرام ولبس الملابس التي تسمى ملابس الإحرام لأنها الملابس التي يصح بها الإحرام ثم بعد ذلك أتى الميقات المكاني فلا يجاوزه إلا وقد لبى بالنسك. ثم إذا لبى بالنسك ماذا عليه؟ عليه أن يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويظل على التلبية إلى أن يصل إلى البيت الحرام. لو نام وقام لا بأس، ولو أكل وشرب لا بأس، بشرط أن يحافظ على أن لا يخل بما يتعلق بإحرامه. والمخلات تتعلق بثلاثة مسالك، إما مسالك متعلقة بالبدن كأخذ الشعر أو الأظفر أو مس الطيب، وإما مسالك متعلقة بما بين الرجل وامرأته كالرفس والجماع وما شابه، فهذا منه ما ينقض النسك كالجماع ومنه ما يخالفه كالرفس، وإما ما يكون بينه وبين الآخرين من المجادلة والفسوق والمخاصمة، فلا ينبغي لمن عزم على ذلك. أنت محرم وأنت في طريقك إلى البيت، أنت إذن في عبادة، ممنوع عليك مخالفة مقتضيات الإحرام. مع الناس بجدال أو في سوق، مع الزوجة إن كانت مصاحبة برفس أو جماع، ومع نفسك بمس طيب أو أخذ شعر أو غير ذلك، أو أن تلبس ملابس حل. واحد الشمس مثلا يلبس طاقية أو قلنسوة لا يصح، يحتاج إلى لبس جورب من برد أو مشابة لا يصح، يحتاج إلى لبس قفاز من شدة البرودة لا يصح، أن يضع طيب لا يصح، أن يقلم أظافر لا يصح، وغير هذا. فهذه هي الخطوط العريضة للمحظورات. فإن حافظ بحيث لا يرتكب محظورا، فإن ارتكب محظورا ناسيا فلا شيء عليه بشرط الانتهاء منه فور التذكر، وإن وقع منه عرضا بغير قصد فلا بأس، فمن حك رأسه أو حك بدنه فسقط شعره أو كسر أظفره فلا شيء عليه، لأنه غير قاصد، غير قاصد وغير عامد، إنما وقع الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن وصل إلى البيت عمد إلى الكعبة، قبلها يصلي في البيت إن كانت صلاة قد أدرك صلاة يصلي مع الناس، وإلا صلى ركعتي دخول المسجد. وتحية البيت الحرام الذي هو أبو المساجد وأعلاها هي السجود ليس الطواف كما يظن البعض، فتصلي ثم تعمد إلى الكعبة، فتصل إلى الحجر الأسود إن استطعت بغير مزاحمة ولا إزاء، فإن من بلغ البيت الحجر الأسود بمزاحمة أو إزاء فقد فعل فضيلة ليس فيها مزية وليس فيها عظيم مزية، لكن في المقابل قد فعل منكرات عظيمة تبلغ الكبائر، لأن البيت الحرام الحرمة فيه مضاعفة مضاعفات، ليس مضاعفة اثنين بل مضاعفات. وهذا يعني أنك إن زحمت أو لطمت أو دفعت أو أزأت أو لمست امرأة أو غير ذلك فإن كل ذلك معدود عليك، قد يبلغ الكبائر في طريقك إلى فعل كما قلت فضيلة ليست مضاعفة وليس فيها من الفضل الكثير، لكن الناس يتكالبون على ذلك يظنون أن البلوغ إلى الحجر هو قمة البر ونهاية العالمين في الخيرات، وليس في ذلك شيء. إنما ليس في تقبيل الحجر إلا موافقة هدي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ليس فيه فضيلة وليس هو مكفر للذنوب وليس هو رافع للدرجات، ولكنه أحد الهدي الذي فعله سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تأتسي به. فإذا بلغت سواء استطعت أن تقبله أو أن تشير إليه من موضعك للزحام فقل: اللهم إيمانا بك وتصديقا بوعدك واتباعا لنبيك، تقصد العمرة وتقصد النسك، ثم تشير إليه وكتفك الأيسر إلى الكعبة، لا تعطي الكعبة صدرك ولا ظهرك فإن ذلك مخالف للطواف، وتقول: بسم الله الله أكبر. يبقى عند البداية بسم الله الله أكبر، وفي كل طواف في كل مرة عند الحجر تقول الله أكبر، وتكشف الكتف الأيمن بالعضد وهو للضباع، وسمي للضباع أي كشف الضبع وهو العضد والكتف، وهذه سنة أيضا في هذا الطواف فقط. هذا الطواف يسمى ماذا؟ يسمى طواف القدوم للمفرد، ويسمى طواف العمرة والزيارة للمقرن والمتمتع. هذا الطواف الذي هو أول طواف وأنت بملابس الإحرام، سواء كانت قدوما كمفرد في الحج أو عمرة وزيارة كمقرن ومتمتع، تكشف فيه الضبع وهذا ما يسمى الاضباع. سبع الاشواط الكتف مكشوف، حتى اذا ما اتممت السبع اشواط تستر الكتف ولا يكشف بعد ذلك. وهذا الذي اخذ منه العامة كشف الكتف من اول ما يخرج من بيته، وهذه من بدع الاحرام، هذه من بدع الاحرام، وهذه ايضا من المخالفات التي تؤثر في صحة الصلاة، لانه لا ينبغي ان تصلي وليس على كتفك شيء، كما في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. فليس من سنن الاحرام ان تكشف من اول ما تخرج من بيتك، بل عندما تكون امام الكعبة وقد عزمت على بداية النسك، والنسك بدايته وهو الركن الثاني، الركن الاول هو الاحرام وهو الاهلال بالنسك كما عرفت، وهذا هو الركن الثاني من اركان العمرة وهو الطواف. فتشير بيدك الى الحجر وكتفك الايسر وجانبك الايسر الى الكعبة وتدور ضد عقارب الساعة سبعة اشواط من الحجر الى الحجر شوط، ولو تلبس عليك موطن الحجر فابتدأت من موطن الى موطن، فمن الموطن الى الموطن شوط، من الموطن الى الموطن شوط، لانك ستمر بالضرورة على الحجر. تقول في اول شوط بسم الله الله اكبر، ثم بعد ذلك في كل شوط عندما تمر بنقطة البداية الله اكبر، والطواف صلاة الا انه يصلح فيه الكلام، لابد ان تكون متوضئا، فان فقدت وضوءك فتخرج ثم تعيد من البداية، لا تبني على ما فاتك. ومن العلماء من قال تبني على ما فاتك وهو الصحيح، فان طفت ثلاثا ثم فقدت، فان كنت من اهل الاعذار من صاحب السلس والانفلات او عندك من المرض او تلبس شيئا يمنع عنك نزول الاذى، فانك يصح منك ان تتوضأ عند بداية الطواف ولا عليك فيما يحدث بعدها، كما لو كنت في الصلاة تجري عليك احكام اهل الاعذار في الصلاة الشيء بالشيء. فتطوف سبعة اشواط، فان انهيت في نهاية الشوط السابع تقول بسم الله الله اكبر، في اول الشوط بسم الله الله اكبر، وعند تمام السابع بسم الله الله اكبر، وفي كل مرة الله اكبر. فان اتممت الطواف تذهب الى خلف المقام، مقام ابراهيم، وهو الفانوس الذهبي الذي بصحن الكعبة، في اي جهة خلفه تصلي ركعتين، هما ركعتي العمرة. وهنا معلومة، كل طواف تطوفه له ركعتان من بنيته، فان طفت طواف قربة، يعني انت موجود ايام في الحرم ووجدت فرصة تطوف، تصلي بعد اي طواف ركعتين بنيته، فان كان طواف افاضة تصلي ركعتين بنية طواف الإفاضة، وإن كان طواف وداع تصلي ركعتين، وإن كان طواف العمرة وهكذا، فتصلي ركعتين خلف المقام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تصلي فيهم ركعتين خفيفتين بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، أو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد على الترتيب، ثم بعد ذلك تعمد الى زمزم ان كنت في غير صائم، يعني في غير رمضان، لان هذه الاحكام في العمرة واحدة، فتشرب من ماء زمزم، ثم بعد ذلك تأتي الى موطن الحجر في اتجاه الحجر وتستلم وتقول بسم الله الله اكبر، وتخرج الى الصفا لتسعى بين الصفا والمروة، وهذا هو الركن الثالث. اما ركعتي العمرة ليس ركن، بل هما واجبتان، بمعنى ان تركهما مأسمة ومنقصة للنسك. وانت صاعد الى الصفا تتلو الآية ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تتلوها وأنت تصعد الصفا، ثم تدور فتتجه إلى البيت وتقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تدعو بما شئت، وهذه من مواطن الدعاء المقبولة التي يفرط فيها كثير من الناس. ثم تكرر ذلك الذكر وتدعو دعاء طويلا، هكذا فعل خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تدعو الذكر، تذكر الذكر للمرة الثالثة، يبقى تقول هذا الذكر الذي ذكرته لك مرة، ثم تدعو بما شئت، ثم تقوله مرة، ثم تدعو بما شئت، ثم تقوله مرة، ثم تدعو بما شئت، ثم تنزل إلى المسعى، يعني من علو الصفا أي جبل الصفا إلى بطن الوادي اللي هي المنزل، ثم تسير في السهل إلى أن تصل إلى المروة. تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة شوط، ثم تعود من المروة وتفعل على المروة دون تلاوة الآية ما فعلته على الصفا، من الذكر ثم الدعاء ثم الذكر ثم الدعاء ثم الذكر ثم الدعاء، ثم تنزل. ستجد ميلين أو علمين أو إضاءتين خضراوين في طريقك، من عند بداية الضوء الأخضر تهرول، والهرولة هو السير مع هز الأكتاف، السير المسرع مع هز الأكتاف، وهذا للرجال دون النساء. وإن سعت المرأة دون أن تبتزل فلا بأس، يعني أن يهتز مفاتنها أو أن يهتز بدنها أو أن يقع خمارها، هذا لا يصح. لكن لو كانت في وسط نساء وفعلت هذا بشيء، لأن أصله من فعل هاجر عليها السلام عندما كانت ستجن بحثا عن الماء لولدها الذي كاد أن يموت، والقصة معلومة مشهورة. من الصفا إلى المروة شوط، ستبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة سبعة أشواط، فإذا انتهيت عندما تبلغ الشوط السابع وتمامه وتكون على المروة، الذكر ثم الدعاء، الذكر ثم الدعاء، الذكر ثم الدعاء، ثم بعد ذلك تذهب إلى الحلاق، تزيل شعرك كله إن كان بينك وبين الحج مسافة، يعني بالحلاقة، والحلق هو ما كان بالموسي، والتقصير هو ما كان بالآلات، بالمقص بالمكينة، هذا يسمى تقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله، فقال: والمقصرين. فلا تحرم نفسك من أن تتصف أو أن تنتمي أو أن تفعل ما يدخلك في من دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. فإن كان الوقت قليل فلك أن تقصر بعزم ونية أن تحلق في نسك الحج. فإذا قصرت أو حلقت والمرأة تجمع شعرها كله وتأخذ قدر أنملة، وما يفعله البعض من أن يأخذ شعرات من الجانب الأيمن وشعرات من الجانب الأيسر وشعرات من المقدمة، هذا لا يصح ولا يجزئ، لأن لكل شعرة نسك، كما كان يقول الصحابة رضوان الله عليه، لكل شعرة نسك، يعني كل شعرة في راسك ليها نسك، ونسكها الحلقة وتقصير. فإن قصرت من اليمين ومن اليسار ومن النصف بقية الشعر أين نسكه؟ وهذا خلاف الهدي. وأنت تعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ملزم لك في الهدي في نسك الحج. طبعا فعله ملزم لك في الكل، لكن أنا أقصد إلزاما وجوبيا. لماذا؟ لأن الله أمر بالحج مجملا، ثم جعل تفاصيله في فعل خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، بل وقد أمرك فقال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. إذا فعلت ذلك فقد تمت عمرتك ووقع أجلك إلى الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم بيته الحرام، وأن يبلغنا وإياكم الحج، وأن لا يحرمنا بذنوبنا ولا بالقوم الظالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اقفلوا التكييف ده، اقفلوا التكييف ده. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة بعدما أديت عمرتك وتحللت التحلل الكامل إن كنت متمتعا، أو ظللت على إحرامك إن كنت مقرنا، أو قطفت طواف القدوم وخلعت إحرامك بغير حلق إن كنت مفردا، فيوم الثامن من ذي الحجة بعد شروق الشمس يهل الحجيج بالحج من أماكنهم التي هم فيها. لا يلزمهم الخروج إلى مواقيت مكانية ولا الرجوع إلى أماكن تركوها. من أماكنهم، من مكة أو من جدة أو من حول مكة أو من عرفة، سواء كانوا في حل أو حرمة، من أماكنهم. أهل مكة كلها، ومكة منها جزء حل كعرفة والتنعيم وغيرها، ومنها جزء حرم وهو مداخل هذه المناطق. فإن كان ساكن في عرفة أو في التنعيم فإنه يحرم من بيته أو من سكنه أو من مقامه لبيك اللهم حج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم يذهب إلى منى، وهذا اليوم يسمى يوم التروية، وإنما سمي التروية لأنهم كانوا يروون فيهم أو يتروون فيه بالماء استعدادا لأيام الحج. يعني يحملون الماء إلى منى حيث سيكون الحج معظمه في منى، فإنك تترك منى إلى عرفة ثم تعود إليها لتتم حجك. هذا اليوم من السنة ومن الخير ومن الفضل أن تصلي في منى 5 صلوات، تبدأ بالظهر وتنتهي بالفجر. ثم إذا كان صبيحة يوم 9 ينفر الحجيج إلى عرفة ويدخلون عرفة، إن كانوا يريدون إصابة السنة فعليهم ألا يدخلوا عرفة، أي حدود عرفة، إلا بعد الظهر، بحيث يكونوا في وادي نمرة ومسجد نمرة يصلون الظهر والعصر جمعا، ويسمعون خطبة الإمام أو من ينوب عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس، ويذكرهم بكل ما يحتاجون إليه على مدار عامهم وفي كل ما يهمهم في دينهم. ثم بعدما يصلون الظهر والعصر في خارج عرفة يخرجون يدخلون إلى عرفات، ويظلون واقفون حيث وجدوا من المكان مكانا، ليس هناك مكان في عرفة مميز عن مكان، وليس هناك أن جبل الرحمة من أصابه كان له عصر حجج أو عصر حجات كما يقول البعض، ليس في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في محل بعرفة وقال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، إشارة إلى أن حتى المقام الذي وقف فيه خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن له فضيلة عما سواه. وعلى أهل عرفات أن يهتموا بالذكر والدعاء، وأن لا يصاحبوا صحبة تفتنهم بالمحاديث، فإننا قد وجدنا في عرفات من البلوى المرة، من الاجتماع على شرب الدخان وعلى شرب الجوزة ولعب الكوتشينة وغير ذلك، بحيث يدفع من النفقة ويبذل من الجهد ثم يعود كما ذهب، بل لعله قد يكون قد حمل من الإثم والذنب أكثر مما ذهب به. لماذا؟ لأن ليس عرفات موطن للكوتشينة والضمنة والجوزة، إنما هو للذكر. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني مفيش وقت ولا زمن، الدعاء في خير كما يكون في عرفة. فالدعاء في الكعبة عظيم، والدعاء في الصفا والمروة عظيم، والدعاء في الطواف عظيم، والدعاء في رمضان عظيم، وفي ليالي رمضان عظيم، لكن خير ذلك كله يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، مش خير الدعاء يعني دعاء معين، لا. الحديث فيه، الحديث ذكر قضيتين، القضية الأولى خير الدعاء دعاء يوم عرفة، دي قضية، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه قضية وهذه قضية. فإذا بلغ العبد عرفة ولم يخرج منه مغفور الذنب فهو أحمق، فهو مرغوب الأنف، فهو ضال، لأنه بلغ موطن الري وعاد ظمآن، بلغ موطن النظافة وعاد جربان، وهذا من شديد الحماقة والضياع. فإنك ما تجاهد وما تبادل وما تبذل من مال وجهد إلا لتبلغ عرفة، ولذلك هذا هو السر الذي ينبغي أن تدركه وتعلمه في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. يعني معنى ذلك أن الطواف الإفاضة مش حج، وسعي ركن الحج مش حج، يعني ممكن ما نطفش ولا نسعى ولا ده ونوقف بعرفة وبس، لا، ليس المعنى هكذا، إنما المعنى ثلاث معاني. المعنى الأول أن أعظم ما في الحج هو عرفة، والمعنى الثاني أن كل ركن من الأركان يجبر، يعني من لم يطف اليوم في اليوم العاشر من ذي الحجة ممكن أن يطف في الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، ومن العلماء من قالوا إلى نصف، ومنهم من قال إلى 20 من ذي الحجة، ومنهم من قال إلى آخر ذي الحجة لك أن تطوف طواف الإفاضة، وكذلك السعي. لكن عرفات إذا فاتك هل يصح أن تقف أنت ومجموعة معك، هيا يا جماعة نقف بعرفة اليوم لأنه لم نستطع بالأمس؟ لا يقضى، إذا ضاع عرفة ضاع الحج. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث هو أن الاجتماع الذي أن الأداء الذي يؤدى لا يؤدي كل واحد بشأنه هو عرفة. بمعنى أنا قد أكون ترتبت لنفسي طواف الإفاضة والسعي في ساعة، وأنت ترتب لنفسك هذا في ساعة أخرى أو في يوم ويوم آخر، لكن لا يمكن أن أرتب لنفسي عرفات في يوم وترتب أنت لنفسك في يوم، بل يلزم الجميع أداؤه في توقيت واحد وساعة واحدة، وهي ما يكون من بعد الظهر إلى الغروب، بل يصح طيلة يوم عرفة إلى خروج فجر يوم مزدلفة أو فجر مزدلفة، على تفصيل ليس هذا محله، لكن أقصد أقول يلبي الحج بالحج يوم 8 ثم يذهب إلى منى يصلي بها 5 صلوات ويقضي الوقت في الذكر والدعاء والتلبية والتكبير والتهليل، ثم بعد ذلك ينفر إلى عرفة على الترتيب الذي ذكرت لك، ثم ينشغل من بعد الظهر إلى الغروب. لماذا كان التشريع يقوم على أمرين؟ الأول جمع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مزدلفة، ثم القصر حتى لأهل مكة. ولذلك من العلماء من قال أن قصر عرفات وقصر منى وغيرها نسك وليس للسفر، لأن أهل مكة يقصرون، يعني لما يطلع أهل مكة لساكنين في مكة ولا حتى لساكنين في عرفات، في أماكن قريبة من عرفات بقت سكنية الآن، وطلعوا يحجوا يلزمهم أن يقصروا وهو ساكن جنب بيته. ما ينفعش يتم يقول لنا من هنا أنا حتم، لأن هذا الذي، فجميع من حج مع النبي ومن خرج معه من أهل مكة صلوا خلفه. والقصة لها مباحث طويلة، حتى وقع الخلاف فيما بعد في زمن عثمان رضي الله عنه، وظن البعض أنه قصر ولكنه نسك. لماذا؟ حتى يتفرغ الحج يوم عرفة إلى ما ليس فيه الطعام والشراب واللهو والمزاح والخناق. بل أنا والله يا إخوان أذكر موقف من العجائب، قابلت رجلا ونحن ننتظر دخول الخلاء، فكان يشرب الدخان ويفعل من الأشياء مع صاحب له، فقلت له بارك الله لك في عرفات، يا ليتك تستغني عما في يدك وتترك الدخان ولو عدة ساعات، ده كلها 4 ساعات. فأجابني بماذا؟ أجابني بماذا؟ تخيلوا، لا جدال في الحج. هو يقول لي ويخاطبني لا جدال في الحج. فهذا هو الحال، أن تصيبك الغفلة فتضيع عليك الفرصة فيرزقك الله السبيل ثم ترفسه، فهذا من الغبن الشديد. نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من المغبونين. فإذا قضى عرفات وكنت قد انشغلت بما تتذكر به أمراض قلبك وذنوبك وسوء تاريخك، فتتبتل لربك وتبكي، فلعلك يغفر لك وتعود كيوم ولدتك أمك. ومن لم يغفر له في الحج في عرفات فلا يغفر له، لأن الموسم والعطية الكبيرة والمنحة العظيمة فاتته، فكيف يأخذ مما هو أقل؟ ولم تفته إلا لسوءه، فتنبه لذلك. لا تظن أن مجرد وقوفك على عرفات ببدنك أو أن وجود ظلك خلف شمس عرفات هذا هو الذي يوجب المغفرة، لا، بل تتبتل وتستغفر. لا تعصي في موطن عظيم القبول. فإذا نفر الناس من عرفات بعد الغروب نزلوا إلى مزدلفة، فإذا بلغوها صلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وأوتروا وترا خفيفا دون قيام ليل، ثم ناموا وارتاحوا، ثم يقوم الفجر فيصلوا الفجر في مزدلفة، ثم يدعو يقفون، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ومشعر الحرام هو مزدلفة، يعني كل مزدلفة توصف بأن المشعر الحرام، فيصلي الفجر ثم يظل مكانه حتى تسفر الدنيا وهما قبل الشروق، يعني كأن الدنيا كانت مغطاة بالليل فأسفرت، والسفور هو الظهور، ولذلك تسمى المرأة التي غير منتقبة بالسافرة. ثم بعد ذلك يسيرون إلى منى، فبعد الشروق مباشرة يستقبلون جمرة العقبة وهي الكبرى، فيرموها ب7 جمرات، يكبرون مع كل جمرة الله أكبر، والجمرات حصن كحصى الخزف، أكبر من الحمص وأصغر من الفول، يرمي بها بحيث تنزل في موطن الرمي لا في الشخص، يعني مش على الجدار، انما لا في الفجوة التي حول الشخص تنزل فيها. لا يستعظم الحجر لعله يصيب او ينكأ عين او يدمي رأس، بل حصى صغير يجمعهم من الطريق او من مزدلفة، بشرط ألا يكون من غير المرمي، يعني لا يذهب الى الحوض فيجد حصى يأخذ منه، بل يجمعه من قبل. وليس شرطا ان يغسله ولا ان يطيبه، لانه حصى، ويكبر ويقصد بذلك رجم رمز الشيطان الذي يغويه دائما وينازعه البر، بحيث ينازعه فيه حتى لا يفعله ويجر الى. وهنا ينبغي ان تذكر انه ليس بعد هذه الرمية لا دعاء ولا وقوف، وهي رمية جمرة العقبة. وهذا اليوم الذي بعد عرفات يسمى يوم الحج الاكبر. لماذا يسمى بذلك؟ يسمى بذلك لانه تقع فيه اكبر عدد من مناسك الحج، ففيه ترمى جمرة العقبة، وفيه يذبح الهدي، وهو الهدي الذي يكون ضريبة تمتعك بين العمرة والحج، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وفيه يحلق الرأس، وفيه يطاف طواف الإفاضة وهو ركن الحج، وفيه يسعى بين الصفا والمروة ركن الحج بنفس الطريقة التي فعلتها في العمرة، ولكن يمكن ان تطوف طواف الإفاضة بغير إحرام، يعني بملابس الحل. وهنا تجدر الإشارة الى ان من رمى العقبة وذبح الهدي او وكل فيه وحلق الرأس احل حلا يسمى الحل الاصغر، يجوز فيه كل شيء الا النساء. يجوز ان يأخذ من اصابع، من اظافره، من شعره، يحلق لانه هيحلق، يتطيب، لا بأس، الا النساء. فاذا طاف الافاضة وسعى تحلل التحلل الاكبر، يسمى التحلل الاكبر، وهو ما يجوز فيه ما فوق التحلل الاصغر من النساء ان كانت معه زوجه. فمن حلق، من رمى وحلق وذبح او وكل كان له ان يحل، فيخلع ملابس الاحرام الذي هو بها من يوم 8 و9 و10، يخلعها ويذهب الى البيت ليطوف طواف الإفاضة، فليس فيه الضباع وليس فيه ملابس إحرام، لكن بنفس الترتيب: بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بوعدك واتباعا لنبيك، ثم يطوف عند كل مرة الله أكبر، ثم يصلي ركعتين بنية طواف الإفاضة بين الركن والمروة هكذا، ثم يسعى بنفس الطريقة. ثم بعد ذلك بقي له ماذا؟ بقي له أن يبيت بمنى 3 ليال إن كان متم، ليلة العاشر الصابحة بالحادي عشر، وليلة الحادي عشر الصابحة بالثاني عشر، وليلة الثاني عشر الصابحة بالثالث عشر. فإن تعجل في يومين فلا إثم عليه. لماذا؟ يبيت في منى من أجل انتظار الرمي كل يوم، وهذا الرمي لا يصح إلا في موعد يبدأ بالزوال بعد الزوال، يعني بعد الظهر إلى نصف الليل، لكن هناك وقت فضل وهو ما قبل الغروب، ووقت جواز ما بعد الغروب إلى نصف الليل. لكن أن يرمي بعد نصف الليل الساعة 2 بالليل و3 بالليل وفي الفجر، هذا رمي باطل، لأنه على غير الموعد الذي شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في الثلاثة أيام صورة واحدة، أن تبدأ بالصغرى برمي 7 حصيات بنفس الوصف، تكبر مع كل رمي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا تقول بينها شيء. لكن الفارق بين رمي الجمرة العقبة ورمي هذا اليوم، أنك في يوم الأول من منى والثاني والثالث المتم ترمي 3 جمرات: صغرى ووسطى وكبرى، بينما في يوم العيد ترمي جمرة واحدة اسمها العقبة. يبقى إذن اليوم الأول في 7 حصيات، اليوم الثاني في 21 حصاة، وبعدين 21 21 63 وسبع 70 للمتم، 70 للمتم، واقسم منهم 21 للمتعجل، يرمي سبع في الأولى ويرمي سبع في الثانية دون يهتم، حتى وإن كان متعب لا يوكل، وإن أراد أن يوكل يقف، يأتي إلى الجمرات ويقف ويناول الموكل ليرمي عنه. وكل أحد الناس، كانوا الناس في الخيام وكان يوم شديد الحرارة، فقالوا له يا أبا فلان ارملنا، يا أبا فلان ارملنا، يا أبا فلان ارملنا. فجمع كيس مثل كيس الأرز فيه حصل أعداد قاعدين مترمخين، وذهب إلى الرمي وألقى بالكيس كله. الله أكبر. لماذا؟ لأن أصحاب الحج مهملون في حجهم، بل ينبغي أن تهتم، أن ترمي الجمرة ثم بعد ذلك تجعلها على يمينك وتنزل بعيدا عنها وتدعو. هذا من أفضل أوقات الدعاء، من أفضل أماكن الدعاء في الحج. أن احنا اتفقنا على أن أفضل الأوقات والأماكن على الإطلاق عرفة في الحج، لكن هذا من أفضلها، أي دون عرفة لكن من أعظمها. ثم ترمي الوسطى وتجعلها على يسارك وتدعو وتطيل في الدعاء، ثم ترمي الكبرى وتنصرف. هذا تفعله في اليوم الأول والثاني والثالث سواء بسواء. فإذا كان اليوم الثالث من منى ورميت جمرة العقبة أي الثالثة على نفس النمط الذي فعلته، فقد أتم الله عليك حجك، ولم يبق لك من حجك إلا أن تسأل الله أن يتقبل منك، وأن تذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا كما تذكر أباءك وأقاربك وأهلك، وتسأل الله أن يقبل منك ما أعانك عليه وتفضل به عليك، ولم يبق لك إلا أن تطوف الوداع قبل أن تغادر مكة، وبذلك يكون قد أتم الله عليك حجك وقد قضى تفثك وقد أتم عليك نسكك. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ولا يحرمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم بلغنا بيتك ولا تحرمنا بذنوبنا ولا بالقوم الظالمين. يسر لنا من الأسباب من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. اللهم يسر لعبادك الذين قضيت لهم بالأسباب، اللهم يسرهم اللهم وفقهم لنسك مقبول، وارزقنا كما رزقتهم يا رب العالمين. فرج كربنا وأزل همنا وانصرنا على من عادانا. اللهم يا رب اجعل قيد لنا أمر رجل يعز في أهل الطاعة ويذل في أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من الراشدين. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد على ولدي سالما غانما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.